الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا حق حمدك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك. الحمد لله حمدا كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، حمدا ملء ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما شاء من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله عز وجل به الغمة حتى تراكنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضيوف الرحمن في بيت الرحمن عز وجل، طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأنا جميعا إن شاء الله من الجنة منازلا. أيها الأحبة الكرام، مع الخطبة الأخيرة حول دروس من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم حين هاجر من مكة إلى المدينة أراد أن يؤسس دولة الإسلام في المدينة، بعد أن مهدت أرض المدينة لبذرة الإسلام فيها، فعن طريق مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر الصحابة معه إلى المدينة. أول الأعمال التي تقوم عليها قوة الدولة ومكانة وهيبة الدولة هي الأخوة في الله سبحانه وتعالى. ولهذا نحن نتكلم اليوم عن درس المواخاة بين المهاجرين والأنصار إسقاطا على الواقع. المواخاة بين المهاجرين وبين الأنصار. المهاجرين اللي هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، والأنصار اللي هم ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به دون أن يروه في المدينة. يبقى المهاجرين اللي هاجروا من مكة إلى المدينة، والأنصار اللي أمنوا بالنبي من قبل ما يشوفوه هم في المدينة صلى الله عليه وسلم. هذه الآيات تنزل في سورة الحشر، ثلاث آيات وراء بعضهم، يبين الموقف الجميل هذا للفقراء المهاجرين. سماهم فقراء لأنهم تركوا أموالهم وديارهم وتركوا أوطانهم ومسقط رؤوسهم وهاجروا لله عز وجل ابتغاء رضوان الله ونصرة لدينه. اسمع تفسير الآية، اسمع الآية بتوضح الهدف من الهجرة إيه؟ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله. هدفين أساسيين من الهجرة من وطن إلى وطن آخر: يبتغون فضلا من الله ورضوانه، وينصرون الله ورسوله. والقرآن يبين للناس دي سموا بالفقراء لأنهم فقراء مهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، ما عادش عندهم حاجة خالص، لكنهم وإن افتقروا ماديا إلا أن عندهم من رصيد الإيمان ما يغنيهم بكل شيء، وما يغنيهم عن كل شيء من رصيد الإيمان ما يغنيهم بكل شيء وما يغنيهم عن كل شيء. هاجروا مع الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآيات تبين موقف الأنصار منهم إيه، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم اللي هم الأنصار، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. القرآن يبين موقف المهاجرين مع الأنصار، ناس سابوا ديارهم وأموالهم وخرجوا ابتغاء رضوان الله ونصرة لدين الله، وناس قاعدين آمنين في بيوتهم وأموالهم، لكنهم ما كانش عندهم كره للناس اللي داخلين عليهم وزيادة العدد اللي جاي عليهم، لكنهم أحبوهم لله وأحبوهم في الله وآذروهم ونصروهم وآووهم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حين آخى بين المهاجرين والأنصار اثنين اثنين، كان قضية المواخاة بين المهاجرين والأنصار، كل واحد من الأنصار اللي قاعدين في المدينة ياخد له واحد من المهاجرين يقعدوا معاه يأكلوا ويشربوا ويسكنوا معاه، ضرب الأنصار أروع الأمثال في المؤاخاة. في المؤاخاة، هل ده إنسان جاي من بلد لبلد تقدر تستقبله، تقدر تتأمن الروع بتاعه، تقدر تقول له بالراحة لنفسك شوية، تقدر تساعده، تقدر تقول له ان احنا تحت امرك في اي شيء، نقضي حاجتك، وهذه حقوق الاخوة، نقضي حاجتك، نعطيك مما اعطانا الله سبحانه وتعالى، حد ربنا ما يفرج عليك. كانت هناك اروع الامثلة. اخى النبي صلى الله عليه وسلم بين كثير من الصحابة، بين سلمان الفارسي مهاجرا، وبين ابي الدرداء، اخى بين سعد بن الربيع انصاري مع عبد الرحمن بن عوف مهاجر، واخى النبي صلى الله عليه وسلم بين جعفر بن ابي طالب مهاجرا ومعاذ بن جبل انصاري، واخى صلى الله عليه وسلم بينه وبين علي، بل قال لعلي رضي الله عنه وارضاه: انت اخي في الدنيا والاخره. لكن نضرب لك اروع الامثله عشان ندخل في موضوعنا اللي احنا عايزين نتكلم فيه اسقاطا على الواقع. نضرب لك اروع الامثله في سعد بن الربيع. هذا الرجل كان مؤاخيا لعبد الرحمن بن عوف من الأنصار. شوف الحب، شوف الإسلام بيجمع بين القلوب إزاي، شوف الإسلام بيجمع بين النفوس إزاي، شوف المؤاخاة شكلها إيه، شوف الحب اللي بيني وبينك شكلها إيه. للأسف الشديد إحنا فرقت بيننا الحدود، وحدد بيننا الحدود، وفرقت بيننا المسميات والجنسيات والدول، كل دولة دي حدها كذا والدولة دي حدها كذا، أنت مسلم مصري، أنت جزائري، أنت مغربي، أنت لبناني، أنت كردي، أنت عراقي، أنت كذا أنت كذا. هذه ليست موجودة في الإسلام، هي مسقط رؤوس فقط، هي محل ميلاد فقط، هي أرض أنت ولدت فيها فقط. لكن أنت في بالإسلام وبالإيمان وبالعقيدة، أنت أخي في المشرق كنت أم في المغربي، أنت أخي في المشرق كنت أم في المغربي، تتألم لألمي أتألم لألمك، تفرح لفرحي أفرح لفرحك، تهتم لهمي أهتم لهمك، نقضي حاجتك وتقضي حاجتي. هذه هي ما يجب أن تكون وفق عقيدة الإسلام ووفق العقيدة ووفق الإسلام ووفق أوامر الإسلام. لذلك أيها الأحبة الكرام، سعد بن الربيع يقول لعبد الرحمن بن عوف: أنا أكثر أهل المدينة مالا وأقلهم عيالا، فخذ نصف مالي، خذ نصف المال بتاعي، واقتسم معي داري، خذ نصف البيت بتاعي، ولي زوجتان، شوف الكلام، ولي زوجتان، اختر أيهما شئت فأطلقها لك، فإذا وفت عدتها تزوجتها أنت. الناس دي عاشت بالمشاعر، هذه عاشوا بهذه المشاعر وهذه الأحاسيس من الحب. بل إنك حين تجد الناس حين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الفقراء المهاجرين الذين جاءوا من كل حدب وصوب يعلنون إسلامهم عند النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فلم يجد مكانا يؤويهم، فجعل لهم الصفة، والصفة هذه هي القبلة الأولى للمسجد النبوي، القبلة الأولى للمسجد النبوي، جعل لهم الصفة في المسجد يسكن فيها ويجلس فيها فقراء المسلمين. بل إننا نجد أن كعب بن مالك الأنصاري من أنصار المدينة كان يترك بيته وينام مع الفقراء المهاجرين الفقراء من أهل الصفة في المسجد، مشاركة لهم في الإحساس والمشاعر حتى تذوب الفوارق بين المسلمين بعضهم بعضا. لكن حين اهتم كل مسلم بحاله وبكيانه وبعياله وبماله وبمكانته وبوظيفته، وأراد أن يعيش هو ويموت الآخر، فرق تسد، كانت هناك التفرقة بين المسلمين بعضهم ببعض، فلم تعد لنا قوة ولم تعد لنا شوكة مثل ما كانت في الأول. الأول الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كانوا يؤسرون أنفسهم يؤسرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولو كان هو محتاج هذا الأمر إلا أخوه كان محتاجه يعطيه له ويؤثر على نفسه. لذلك أيها الأحبة الكرام وصفهم القرآن أولئك هم المفلحون. من هذه اللقطات السريعة من حادث الهجرة قضية المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، ما هو المطلوب منا اليوم؟ ما هو المطلوب منا اليوم؟ اتهضمت حقوق الأخوة بيننا وبين بعضنا، ليست على سبيل المثال بين المسلم والمسلم أيا كان في المشرق أو في المغرب، بل إننا قد نلاحظ أن حقوق الأخوة في البيت الواحد اتهضمت بين الأخ وأخوه، بين الأخ الشقيق وأخوه الشقيق، اتهضمت الحقوق وضاعت الحقوق، ضاعت حقوق الأخوة. لكن الإسلام يضع لنا قوانينا في حقوق الأخوة بيننا وبين بعضنا. هناك حقوق عامة وحقوق خاصة، هناك حقوق عامة بيننا وبين بعضنا وحقوق خاصة كمسلمين مع بعضنا. اسمع القرآن يقول لك ايه القرآن، واسمع الأحاديث كذلك ماذا تقول. إننا حين نجد في واقعنا هذا أيها الأحبة الكرام مشاعر وأحاسيس المسلمين الإخوان الإخوة مع بعضهم من بعض في البيت الواحد بيعادوا بعضهم، في حين أنك في الأصل أن السنة تبين لك إذا ما رأيت أخا لك في نعمة فاشكر الله له لعله يكون قد غفل عن شكره لهذه النعمة فتزول عنه، فحافظ على نعمته أنت بشكر الله بلسانك له، فحين تصبح تقول اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. أنت تشكر الله على نعمتك التي أنعم الله عليك بها وعلى نعمة غيرك التي أشفه، مش تحسده مش تبغضه مش تكرهه مش تولى عنه الأدبار. وهذه هي ما تفرق بيننا، حدها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثين. أحد الأحاديثين أيها الأحبة لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا. هذه الأمور كلها حسد بغض تحسس تجسس، والتحسس هو يعني أن تستطيع أن تعرف أخبارك لكن عن بعد، والتجسس أنك تتجسس عليه عن قرب. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تدابروا، ما تدلوش ظهرك وتمشي، ولا تقاطعوا، ما تخصموش وتتقاطعوا مع بعضكم، وكونوا عباد الله إخوانا. كأن بدون بهذه الأمور ما نكونش إخوة مع بعضين، ما نكونش ما عندنا أخوة بيننا وبين بعضين، وبوجود هذه الأمور بتدوب الأخوة بتروح بيننا وبين بعضين. لكن مع عدم وجود الحسد والبغض والتدابر والتحسس والتجسس، بل وهناك حديث يقول والتناجش كذلك، مع عدم وجود هذه الأمور تتوثق الأخوة والمحبة فيما بيننا وبين بعضنا أيها الأحبة الكرام. ولذلك الإمام الشافعي يقول لنا كلمة جميلة، من أصدق الأخوة هو إنسان يقيل لك عثرتك، إنسان يقيل لك عثرتك، إنسان معنى أن تعثرت الحياة بتاعتك أو أنت كذا، إنسان يأخذ بإيدك ينقذك يقضي حاجتك يوفر لك أي أمر أنت محتاجه، أنت محتاج مساعدته. ولذلك أيها الأحبة الكرام هذه الأمور إذا لم تتحقق بيننا وبين بعضنا أصبحنا متفرقين، ليست لنا قوة وليست لنا شوكة، وأصبح كل واحد يبكي على حاله أو كل واحد أو عاوز يعيش زي ما يعيش، ولكن الآخر يعيش ما يعيش مش مشكلة عنده. شوف حقوق الأخوة، رقم واحد حق عندك إيه؟ إنك أنت ما تحسدنيش ما تبغضنيش ما تكرهنيش ما تجسس علي ما تقطعنيش، أيا كان الأمر هذا أمر. الأمر الآخر أن تحب لي ما تحب لنفسك، أن تحب لي ما تحب لنفسك. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. الأمر الثاني الحديث أن النبي قال حق المسلم على المسلم خمس، وفي رواية قال ست، لكننا نأخذ بعض الأمور هذه. من حق عليك أن تشمتني إذا عطست. واحد يقول إيه الكلام اللي يقوله الشيخ ده، حاجة سهلة خالص. يقول لك لا، افهم المعنى اللي فيها. حين تشمتني، متى تشمت المسلم؟ إذا عطس. ومتى يعطس المسلم؟ إذا دخلت جرثومة من أنفه تريد أن تخرب عليه عقله أو أن تقتله. ويمكن أنا شرحتها لكم قبل كده في أداب العطس. ولذلك هنا حين يعطس الإنسان أنت بتقول له يرحمك الله، يرحمك الله، كأن أنت بتدعو الله عز وجل أن يرحمه ليبقى على الحياة معك، ليشاركك في الحياة معك. ثم هو يرد عليك بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم. يهديكم الله ويصلح بالكم، يدعي لك بالهداية. واحد كتير من الناس تقول له الله يهديك يا شيخ، يقول لك ليه هو أنا كافر يا أخي؟ يا أخي قول آمين. الله يا أخي اتق الله، يقول لك إنه هو أنا شايفني أنا معفرط. يا أخي قول الله مرزقه تقواه. دعوة ادعية استجب، اي واحد يدعي لك استجب. ولذلك من حقوق الاخوة ان تدعو لاخيك بظهر الغيب، ان تدعو لاخيك بظهر الغيب. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دعا لاخيه بظهر الغيب ارصد الله له ملك يقول له ولك مثله. ولك ايه؟ ولك مثله. انا ممكن ادعي لك بس الدعاء بتاعي مش مستجاب، لان في معصية عندي حال بيني وبين الدعاء لك. لكن حين ادعو لك بظهر الغيب او انت تدعو لي بظهر الغيب، الملك يقول ولك مثل ذلك، ودعاء الملائكة تأمين الملائكة مستجاب، لان الملائكة لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. لذلك من حق عليك انك تدعي لي بظهر الغيب، بل من حق عليك انك انت ترد غيبتي في ظهر الغيب. واحد بيتكلم في حقي او واحد بيتكلم معك في حقك، معايا في حقك، انا بقول له اتقي الله، ما تتكلم هذا الكلام على الشيخ، ما تتكلم هذا الكلام على الاخ، ما تتكلم هذا الكلام على الاخت دي، حرام عليك. اتقي الله، كما ان لك لسان فللناس ألسن، وكما ان لك عين فللناس عيون، وكما ان لك اذن فللناس اذن اذان. ولذلك ايها الاحبه الكرام رد الغيبه. واحد بيتكلم قدام منك على الانسان رد غيبته، لان لما بترد الغيبة بتاعته بتاخذ المقابل فورا، بتاخذ المقابل فورا، ما تنتظر ان انا اشكرك ان انت رديت غيبتي، ولا التاني يشكرك ان انت رديت غيبته. لا، انت بتاخذ المقابل من رب العالمين عز وجل. صلى الله عليه وسلم يقول من رد عن عرض اخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. من رد عن عرض اخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. هذا حديث رواه أحمد والترمذي. لذلك أيها الأحبة الكرام من حق عليك رد الغيبة. أي حد يتكلم، أنت أحد الناس يتصل علي بيتكلم في حق إنسان، قلت له اتق الله أو حنغلق التليفون، ما تتكلم في هذا، وإنسان له مكانة في المجتمع، ما تتكلم في هذا، اتق الله. إذا حبي تتكلم هذا الكلام أنا أحدد لك موعد وتلتقوا أنتوا الاثنين معايا وتتكلم، تواجهوا بهذا الكلام. هذا كلام موجود فيه، يقول لك برضه حتى ولو كان موجود فيه. السيدة عائشة رضي الله عنها لما دخلت صفية على النبي صلى الله عليه وسلم، وصفية كانت قصيرة، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت قصيرة، فلما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة وخرجت صفية، فأشارت السيدة عائشة لرسول الله بيدها، بتقول له كده، بتقول له يعني انك انها عايزه تقول له، هي ما قالتش، اشارت بيدها انها قصيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشه لقد قلت كلمه لو مزجت ببحار الدنيا لمزجتها. اشارت بيدها فقط، فما بالك باليقظه يدبح في الثاني وانت قاعد تسمعه، انت قاعد تسمعه، ده انت بتتكوب ناره، انت تتكوب نار، الحق نفسك، رد عنه غيبته. دي جزئية. جزئية تانية ما تسمعش منه. ليه؟ لأن المغتاب والمستمع شريكان في الإثم. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، المغتاب والمستمع شريكان في الإثم، لأن أنت لو قفلت ودنك عني مش هلاقي اللي يسمعني، هنسكت. هذا من حق الأخ على أخيه، ومن حق المسلم على المسلم أن يرد عنه غيبته، من حق المسلم كذلك على المسلم أن يشيع جنازته. احنا خدناها أمر روتيني، تشييع الجنازة خدناها أمر روتيني، أنا بشيع جنازتك عشان أنت تيجي بتشيع الجنازة عندي أنت رخر، أنت بجملني وأنا بجملك. وبعض الناس كان عندنا بعض الناس يقولوا لا هذا فلان ده ما جاش عزف أبويا، ما روحش عزف أبوه فلان ده جارك يا عم واصل، ما جاش عز عندنا، احنا روحنا عز عنده ليه؟ خدناها كده بالمقاييس دي. لكن من حق المسلم على المسلم أن يشيع جنازته، لا من باب أن تشيع كذلك جنازة عندي، ولكن من باب أن تسأل الله له التثبيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين فرغ من دفن الميت، قال اسألوا، ما قالش اسألوا لابن عيد فلان، ولا اسألوا لابن قبيلة فلان، ولا اسألوا لعشيرة فلان، لا، قال اسألوا لأخيكم، اسألوا لأخيكم التثبيت، فإنه الآن يسأل، فإنه الآن يسأل. يبقى أنت لازم أنت تبقى عند بتشيع الجنازة بتاعته، مش من باب أنك أنت تقعد تتكلم تتكلم على المساوئ بتاعته، لا لا لا لا، ما تتكلم على مساوئه مهما كانت مساوئه، أراح واستراح، أراح واستراح. هذه جزئية. الجزئية الثانية، اذكروا محاسن موتاكم، ما تتكلم في حاجات سيئة هو عملها، خلاص هو أفضى إلى رب كريم، إن شاء عفا وإن شاء عذب. اذكروا محاسن موتاكم، وليه؟ لأن إذا كانوا في خير زدتوهم خيرا إلى خيرهم، وإذا كانوا في غير ذلك فكفاهم ما هم فيه، كفاية عليهم اللي هم فيه، ما تذكرونش الكلام المساوي بتاعتهم. لذلك أيها الأحبة، من حقي عليك أن تشيع جنازتي لتسأل الله لي التثبيت في وقت أحتاج فيه إلى الدعاء وإلى التثبيت عند السؤال. ولذلك اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. أيها الأحبة الكرام، من حق المسلم على أخيه المسلم رد السلام. رد السلام يعني إيه؟ أما تلقى علي السلام وألقى عليك السلام، كلمة السلام أنا أحمل لك كل حب، أحمل لك كل سلام، لا أعاديك، لا أحاربك، لا أضطهدك، لا أبغضك، لا أكرهك، كلمة سلام أحمل إليك كلمة سلام. والسلام هي تحية الإسلام وتحية المسلمين، اسم من أسماء الله. لما تلقى عليه السلام كأنك ذكرت الله فيما بيني وبينك، ذكرت الله فيما بيني وبينك. والسلام كذلك هي، السلام هي اسم من أسماء الجنة، لهم دار السلام عند ربهم، اسم من أسماء الجنة، وهي تحية أهل الجنة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم. فحين تذكر كلمة السلام فيما بيني وبينك كأنك تستشعر هذه المعاني كلها، الحب والود والأمن والأمان من ناحيتي، مفيش كره لك، أنا مسلم وأنت مسلم، بيننا وبين بعضنا حب ومودة، أنا وأنت نذكر الله عز وجل اسم السلام، أنا وأنت عايشين في جو الجنة، الملائكة يدخلون عليه من كل باب سلام عليكم. وننسى المصطلحات التانية اللي احنا عارفينها كلنا. لذلك أيها الأحبة الكرام، حق عليك كمسلم أن أنا لو مرضت ولا تعبت أنك أنت تزورني زيارة المريض. أما علمت؟ قال يا رب، شوف الحديث، عبدي مرضت ولم تعودني، قال يا رب كيف تمرض وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلان مرض ولم تعده؟ أما علمت أنك لو زرته لوجدتني عنده؟ لذلك أنت لما تزور المريض تزوره على أنك أنت راح تزور رب العالمين عز وجل، تزور رب، زيارة في الله، زيارة في الله. لذلك أيها الأحبة الكرام، راح تزوره ليه؟ عشان لما تمرض أنت راح يزورك بالمفاهيم اللي احنا شايفينها ديك، واللي احنا شايفينها في الواقع بتاعنا، واللي ملموسة واللي معروفة في الواقع بتاعنا، لا، ده أنا رايح نزوره علشان ندعوه ونقول له شفاك الله وعافاك. شفاك الله وعافاك، علشان نقول له لا تنسانا من دعائك وانت نايم على فراش المرض، لا تنسانا من الدعاء، ادعي لنا معاك، لان انت في جو رحمة من رب العالمين، انت في معية الله الان، انت في مجالسة الله عز وجل الان، انت في مجالسة الملائكة الان، دعاؤك مستجاب، فادعو الله لي معك، شفاك الله وعافاك. من حق عليك ان انا لو لقيتك في خطأ انصحك، ان انا لو لقيتك في خطأ انصحك. احد الصالحين يقول، بلال بن سعد يقول لأن تجد أخا يذكرك بالله ويبصرك بعيوبك خير وأحب إليك من أخ يضع في يدك دينارا كل يوم. ليه الكلام ده؟ لأن لو واحد حط لك جنيه ولا حط لك يورو في إيدك كل يوم هيتصرف ويروح، لكن سايبك على عيوبك. لكن واحد ما يدي لكش ولا أي شيء والمال بينتهي بالموت، واحد ما بيدي لك ولا حاجة، لكن لما يلاقيك في خطأ يجي يقول لك يا أخي الوضع كذا كذا، ينصحك لله عز وجل ويبصرك بعيوبك ويذكرك بالله عز وجل. أحب إخواني إلي من إذا رأيته ذكرني بالله، أحب إخواني إلي من إذا رأيته ذكرني بالله. حق عليك، حق عليك إن أنا وإنت نذكروا بعض بالله، إن أنا وإنت ننصحوا بعضينا، ان انا وانت منشوفوش عيوبنا في بعضينا ونروح نتكلم عليها من بره لبره ومنجيش ننصح بعضينا مع بعضينا. حق عليك ان انت تستر علي، استر عليك. ده النبي الراجل جه يقول للنبي فلان زنى، قال له معاك شهود تانية؟ قال له معايش. قال له هل سترت عليه بطرف ثوبك؟ شايف الكلام؟ شايف المعاني؟ اولى لك ان تستر علي، أولى لك أن تصرع أو تجيل وتنصحه فيما بينك وبينه. هي بالكلام اللي حصل، صحيح ممكن تتأذي منه، صحيح ممكن تتكلم معاه ويجرحك، صحيح ممكن تتكلم معاه وما يقبلش منك، بس أنت تعذر نفسك أمام الله. قالوا لما تعظون قوما، قالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يرجعون. حق عليك أنك مسلم، هذه الحقوق اللي مفقودة. لذلك لما عاش الصحابة في هذا الجو من الحقوق، وكان أحدهم إذا سقط حذاؤه في البحر نزل الجميع يبحثوا عنه، كانت لهم قوة وهيبة في نظر أعدائهم. حين كان أحدهم لا يبات شبعان وجاروا إلى جنبه جائع وهو يعلم، كانت لهم قوة وشوكة في نظر أعدائهم. أما نحن اليوم أيها الأحبة الكرام بما نراه فيما بيننا وبين بعضنا، فضلا عن داخل بيوتنا كإخوة مع بعضنا وكرهنا لبعضنا وعدم حبنا لبعضنا فيما نراه من هذه الأمور، فضلا عن كل ذلك نرى شتاتا ونرى تفرقة ونرى شرذمة في واقعنا وتمزيقا لأمتنا. هذا لأن كل إنسان فينا أراد أن يعيش لنفسه لا يعيش لغيره. لذلك أيها الأحبة الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من دروس الهجرة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وكانت الحجر الأول لتأسيس دولة الإسلام. فلا قوة ولا شوكة لنا جميعا إلا إذا تآخينا فيما بعضنا، أحببنا بعضنا في الله سبحانه وتعالى، تزاورنا في الله، زرنا بعضنا في المستشفيات أو إذا كنا مرضى في الله، شيعنا جنازات بعضنا لله، تعاوننا مع بعضنا لله، فرجنا كروب بعضنا لله، سترنا على بعضنا لله، أخذنا بأيدي بعضنا لله عز وجل. هذا وإلا فيظل حالنا كما ترون وكما تعلمون. أقول ما أسمعون وأستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى من والاه واتبع هداه، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله. ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام، الإمام الشافعي يقول: من أصدق الأخوة هو أخ قبل زملك، قبل زللك. إذا كان عندك زلة معه بيقبلها ويغفرها لك. ويقول كذلك: وسدد خللك، قبل زللك وسدد خللك. حصل عندك عجز أو نقص أو عيب في شيء معين، بسرعة يسدد وراء منك، يسدد وراء منك. هذه هي أصدق معايير الأخوة. إنسان يجعل نفسه أنت، أنت أنا وأنا أنت، أنت أنا وأنا أنت. إذا زلت أقدامك أقال هذه العصرة، وإذا كان عندك خلل سدد وراءك هذا الخلل، وإذا كان عندك بعض التصرفات معه يقبلها ويقبل عذرك إذا اعتذرت. لذلك أيها الأحبة، كل ذلك لا يكون إلا إذا كانت بيننا أخوة في الله. أما أخوة في منفعة لصاحبك وبعد أن تنتهي المنفعة بتاعتي معاك تروح للعلاقة اللي بيني وبينك، هذه ليست أخوة في الله. أما حب بيني وبينك من حبك لحد ما ناخذ منك اللي أنا عاوزه، هذه ليس كذلك حبا في الله. لذلك أيها الأحبة الكرام، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أفشوا السلام بينكم. السلام ليس السلام عليكم فقط، ولكن السلام هو الأمن والأمان والإطمئنان. اجعلني أطمئن لك، اجعلني أجد أمانا عندك، اجعلني أستريح لك، اجعلني أختارك أن أنت تقل عصرتي وتقف بجواري. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا الحديث الجميل: انصر أخاك ظالما كان أو مظلوما. يعني ما تسيبوش على أي حال، شوف الجمال، ما تسيبه على أي حال، سواء كان مظلوم ولا كان ظالم. طب مظلوم عرفناه، نقف جنبه. طب لو كان ظالم، ما تخلوهوش ظالم يا أخي، نقف جنبه، كف على الظلم، قل له كده حرام، كده عيب، ما بينفعش الكلام اللي انت بتعمله ده. انت ليك بيت وليك اولاد وليك اسره وليك اخوات، هذا الكلام ما بينفع. انصر اخاك ظالما كان او مظلوما، هذا من حق عليك، من حق عليك ومن حقك علي قضاء الحوائج. والنبي صلى الله عليه وسلم يحط لنا حديث جميل في التعامل بين عشان يحببنا في بعضينا ويرغبنا في الاخوه فيما بيننا وبين بعضينا: من قضى حاجه اخيه. اكثر من روايه على فكره وردت في هذا الامر: من قضى حاجة أخيه قضى الله حاجته، قضى الله حاجته. وشوف الحديث الجميل الثاني: من مشى في حاجة أخيه حتى يقضيها الله له. مش انت اللي هتقضيها له، الله اللي هيقضيها، بس انت سبب. من مشى في حاجة أخيه، ما قالش بقى اخوك ابن امك وابوك مطلقا، اي اخ لك في الاسلام، من مشى في حاجة اخيه حتى يقضيها الله له ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزول الاقدام. انت عاوز ايه؟ عاوز ايه بعد كده؟ مش انت همك تنجو؟ انجو، عندك اسباب النجاة كثيرة. من اول اسباب النجاة احنا مع بعضينا، علاقتنا مع بعضينا، حبنا لبعضينا، مواخذتنا لبعضينا، وقفنا جنب بعضينا، نصرتنا لبعضينا، هذه هي المطلوب يا اخواني. اسال الله عز وجل ان يفرج كربنا، ان ينفس همنا، وان يستر عيبنا، وان يحببنا الى بعضنا، وان ينزع الشيطان من بيننا، وان يؤلف بين قلوبنا. اسال الله عز وجل ان يشافي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم شافي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم شافي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفيهم وعافيهم يا رب العالمين، اللهم اشفيهم وعافيهم يا رب العالمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اعزنا بالاسلام واعز الاسلام بنا، اللهم اجعلنا اهلا لطاعتك، واجعلنا اهلا لرحمتك، واجعلنا اهلا لمغفرتك، اللهم اجعلنا اهلا لجنتك يا رب العالمين، اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها، انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها، وصلي اللهم على سيدنا محمد واقم الصلاه.